وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم الظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا رطب ولا يابس وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم